بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، الأحبة، وقفنا في اللقاء السابق في المتن الذي ذكره ابن حجر عليه رحمه الله عند صيغ الأداء. يقول: وصيغ الأداء، يعني يتكلم عن صيغ. ما هي صيغ الأداء؟ قال: سمعته، وحدثني، ثم أخبرني، وقرأت عليه. قوله ثم، يعني كان يقدم السمع وحدثني على أخبرني وقرأت عليه، هذه مرتبة أخرى. ثم قرئ عليه وأنا أسمع، ثم أنبأني، ثم ناولني، ثم شافهني، ثم كتب إلي، ثم عن، ونحوها. فالأولان لمن يقول سمعت، هكذا سمع وحده من لفظ الشيخ، جلس مع الشيخ ويسمع من لفظ الشيخ. فإن جمع فمع غيره، كلمة سمعنا فمع غيره. وأولهما أصرحهما وأرفعها في الإملاء سمعت. والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه، يقول: قرأت عليه، أخبر، قرأت عليه، قرئ عليه وأنا أسمع. فإن جمع فكالخامس، فكالخامس. والإنباء، أنباني يعني أخبر، بمعنى الإخبار، إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن، هو للإجازة كعن الإنباء. وعن عنة المعاصر إن كان يعاصره وقال عن، فهذه محمول على أنه سمع منه، محمول على السماع. إلا ممن عرف بالتدليس لا تحمل على السماع. وكلا يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة، وهو المختار. وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها، والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها، والمكاتبة. واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن، يناوله الكتاب ويقول: أذنت لك أن تروي عني هذا الكتاب. يبقى واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة إلا المناولة من شيخه مباشرة. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة، وجد كتابا فوجدت كتاب ابن حجر فذهبت لابن حجر فقال: أذنت لك بأن ترويه عني. والوصية بالكتاب، أوصى بكتابه لفلان يرويه عنه. وفي الإعلام، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة. وللمجهول وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك. ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم، نفس الاسم، رويان الاسم الأول واحد والثاني واحد والثالث واحد، واختلفت أشخاصهم، هذا يسمى في علم الحديث علم المتفق والمفترق. وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت أشخاصهم فهو المؤتلف والمختلف، وسيأتي معنا. وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه. وكذا إن وقع الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة، ويترتب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين، أو بالتقديم أو التأخير، أو نحو ذلك. هذا كله من علوم الحديث المعروف. ثم قال خاتمة رحمه الله: ومن المهم، يعني طبعا نمر مرورا سريعا ونحاول أن نفك بعض الرموز في هذه المقدمة في سنة على الشرح إن شاء الله. قال: ومن المهم معرفة طبقات الرواة، مهم جدا، الطبقة الأولى الثانية الثالثة، والمواليد والوفيات والبلدان والأحوال والتعديل والتجريح والجهالة، علم الرجال لابد. ومراتب الجرح، وأسوأها الوصف بأفعل. مراتب الجرح يقول: أكذب الناس، ثم دجال، ثم وضاع، ثم كذاب. هذه درجات في الكذب حسب موضوع. وأسهلها لين، لين الحديث، سيء الحفظ أو فيه مقال، يعني لبعض أهل العلم. ومراتب التعديل أرفعها، يعني عليها الوصف بأفعل، كأوثق الناس، أو ما تأكد بصفة أو صفتين، كثقة ثقة، ثقة حافظ. وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح، كشيخ، كلمة شيخ، شيخ رجل صالح لكن ليس بالحافظ أو بالقوي. وتقبل التزكية من عارف بأسبابها، إذا أراد أن يزكي راويا من الرواه نقول له: من أنت يعني حتى تزكي؟ هل هو من علماء الحديث الذين يعرفون أسباب التزكية؟ ولو من واحد على الأصح. والجرح مقدم، لو حصل في راوي جرح وتعديل فيقال إن الجرح مقدم على التعديل. لماذا؟ قالوا: لأن الجرح معه زيادة علم. قال: إن صدر مبينا، يبين يقول مجروح بكذا ولأجل كذا، مبين ليس من أي أحد لكن من عارف بأسبابه. فإن خلى عن التعديل قبل مجملا على المختار، قبل مجملا على المختار. فصل. قال: ومن المهم معرفة كون المسمين وأسماء المكنين. في رواه لا تراهم إلا بأسمائه، فتعرف كناه، وهناك آخرون يذكرون بالكنى فلا بد أن تعرف الأسماء ومن اسمه كنيته. في ناس اسمها كنيته، اسم أبو محمد أو هو اسمه هكذا، ومن اختلف في كنيته، ومن كثرت كناه أو نعوته، ومن كثرت كناه جمع كنية أو نعوته جمع نعت، ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو اسم أبيه كنيته أو بالعكس، أو كنيته كنية زوجته، ومن نسب إلى غير أبيه أو إلى أمه أو إلى غير ما يسبق إلى الفه، ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده نفس الاسم أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، ومن اتفق أو اسم شيخه والراوي عنه. ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة والكنى والألقاب والأنساب وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة، وإلى الصنائع والحلف، فلان الصائغ أو الحذاء أو هكذا، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه، يحصل هذا وذاك الأسماء وقد تقع ألقابا. ومعرفة أسباب ذلك، ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف، ومعرفة الأخوة والأخوات، ومعرفة أداء الشيخ وأداب الشيخ والطالب وسن التحمل والأداء، هذا كله من علوم الحديث المهمة، وصفة الضبط بالحفظ والكتاب، وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه وتصنيفه، إما على المسانيد أو الأبواب أو الشيوخ أو العلل أو الأطراف، ومعرفة سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى ابن الفراء سبب الحديث، وصنفوا في غالبه لأسباب ورود الحديث، يعني في غالب هذه الأنواع، وهي نقل محض ظاهره التعريف مستغنية عن التمثيل، وحصر ذلك متعسر، يعني أقول كأن حصر علوم الحديث هذه متعسر، فلتراجع لها مبسوطتها. والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو. نبدأ في الشرح لهذه المقدمة العظيمة. سنتكلم، لو تكلمنا عن العلم الشرعي كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله، يقول والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه، وجزاؤه يوم المعاد الثاني. فالعلم النافع يرجع إلى هذه الثلاثة، ليس لا رابع، العلم بأسماء الله عز وجل وصفاته هذا أصل العلوم، والعلم بأحكامه، والعلم بشؤون المعاد، والعلم بشؤون المعاد. والعلوم عموما علوم خادمة، وهنا علوم الأدوات وعلوم مخدومة، والعلوم الخادمة كاللغة والنحو والصرف ومثل هذه الأشياء والحديث، وعلم مصطلح الحديث وأصول الفقه، والعلوم المخدومة كالحديث والتفسير والفقه وهكذا. والعلم الشرعي يعني طبعا يعني لا نحتاج إلى، يعني يكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله بخيرا يفقهه في الدين، لكن علم الحديث له ميزة، له ميزة عظيمة، ويعني يكفي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع. قال الحاكم رحمه الله في المستدرك: لو لم يكن في فضل العلم إلا هذا وحده لكفى به شرفا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع كلامه ووعاه وحفظه وبلغه. قال الأعمش رحمه الله كما في المحدث الفاضل: لا أعلم لله قوما أفضل من قوم يطلبون هذا الحديث، يعني شيء عجيب، ويحبون السنة، وكم أنتم في الناس، والله لأنتم أقل من الذهب. قال أبو عاصم النبي رحمه الله كما في جامع ابن عبد البر: من طلب الحديث فقد طلب أعلى الأمور، فيجب أن يكون خير الناس. لما أحمد يقول كما في الأدب الشرعي لابن مفلح: ما أعلم الناس اليوم في زمان أحوج منهم إلى طلب الحديث من هذا الزمان. فقال له الحسن بن ثواب: لما قال ظهرت البدع، فمن لم يكن عنده حديث وقع فيها. والكلام في فضل العلم وفضل علم الحديث على وجه الخصوص كلام كثير جدا. فالحديث يعني لو تكلمنا عن علم الحديث، ما معنى الحديث لو تكلمنا عنه من الناحية اللغوية؟ فيطلق على الجديد من الأشياء، ويطلق على الخبر، جديد من الأشياء شيء حديث وشيء قديم عكسه القديم، ويطلق كذلك على الخبر. ومنه قوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، يعني خبرا، وقوله: فجعلناهم أحاديث، أخبار. فأما في الاصطلاح فهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. فالقول هو الألفاظ النبوية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أو من يرد الله بخير نفقهه في الدين. الفعل التصرفات التي تصرف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. والتقرير الذي الفعل الذي يفعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره، هو صفة خصائص بشرية النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يرجع إلى كسبه وعمله، مثل حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير صلى الله عليه وسلم. طبعا ليس في لا يدخل في ذلك ما يحبه ويكرهه صلى الله عليه وسلم من الأفعال والأحوال، وإنما يندرج هذا النمط من الأحاديث تحت الفعل باعتبار الصادر عنه صلى الله عليه وسلم على وفق محبته أو كرهه، مثل حديث عائشة قالت كان صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله صلى الله عليه وسلم. هل يقال لما أضيف إلى من دون النبي صلى الله عليه وسلم حديث؟ نعم، البخاري يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح، حتى ما لم يضف إلى النبي يقال عنه حديث. فقال ابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث المشهور بالمقدمة هذه العبارة قد يندرج تحتها عندهم آثار الصحابة، يقول على آثار الصحابة حديث، وكذلك ما ورد عن التابعين، وربما عد الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين، ليس لم يرد عليه الصلاة 100,000 حديث، لكن إذا ورد الحديث بأكثر من إسناد فيسمي كل طريق حديث، وهذا طبعا مقصود بقول البخاري أحفظ 100,000 حديث. ويحيى بن معين يقول لأحمد بن لعبد الله بن أحمد بن حنبل أبوك يحفظ 1,000,000 حديث، يعني 1,000,000 حديث. ورد عنه رضي الله عنه أنه قال أحفظ 1,000,000 حديث ما علمت حديثا، يعني 1,000,000 حديث، والمقصود به كثرة الطرق، يعني لو حديث واحد له مثلا 100 طريق فهذا 100 حديث، وهذا 100 حديث. ما علمت حديثا إلا وعملت به، حتى إني علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا وتسرى لأجل أن النبي تسرى. التسرى هو أخذ الأمة، أخذ الأمة. وإلا فإن الإمام أحمد عليه رحمة الله ربما كان من مذهبي أنه لا يستحب الجمع بين الزوجتين لما يحصل من الزوجات من كثرة تعرفون القلق والإشكاليات ومثل هذا، وعلى مذهبه في المتأخرين طبعا الشيخ نصر الألباني عليه رحمة الله ما جمع كذلك بين زوجتين، وكانت لهؤلاء الناس عقول راجحة في الحقيقة يعني. طيب خلينا في المهم. وكذلك قول الطيبي في الخلاصة والسلف أطلقوا الحديث على أقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان، والأثار والفتوى وسمى حديث كل. طيب لكن احنا يعني جيد جدا جدا ان تفرق، يقال ان الحديث او المرفوع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف ما كان على الصحابي والمقطوع ما كان على التابعي وهكذا، ويقال لي ما ورد عن الصحابه والتابعين اثار وما سواها الحديث. وكلمه الحديث اعم من السنه، حديث اعم من السنه. لو اردنا ان نعرف علم الحديث الحافظ يقول في النكت على ابن الصلاح اولى التعريف لعلم الحديث معرفه القواعد، كانه علم مصطلح يعني التي يتوصل، يبقى هي قواعد يعني مقدمات يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي. يبقى هو الحديث هيبحث في السند وهيبحث في المتن، حال الراوي والمروي هكذا يقول، فهو يعني علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن. فالسند يتناول الراوي، المروي يتناول السند مع المتن، فإن الراوي إنما يروي المتن والسند الذي وصل إليه المتن به. وعلم الحديث لو سألك سائل وقال لك ما هي أقسام علم الحديث، الإمام المناوي يقول في اليوقيت والضرر علم الحديث رواية علم يشتمل على نقل ذلك، وقال علم يعرف به أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله، هذا يسمى رواية. والدراية هو المراد عند الإطلاق علم يعرف به حال الراوي، هذه الدراية. والمروي من حيث القبول والرد ما يتعلق بذلك في معرفة اصطلاح أهله، وقيل هو القواعد الكلية للدراية. يبقى الرواية علم يعرف بأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله، هذه الرواية. الدراية يعرف من حيث القبول والرد، فالدراية مقصود بها تمييز المقبول من المردود بالحكم على الإسناد أو المتن. الشيخ طارق عبد الله يقول في لغة المحدث عليه رحمة الله وما درج عليه المتأخرون من تقسيم علم الحديث إلى علم الرواية والدراية لا يعرف عند عن المتقدمين. كلمة لا يعرف عن المتقدمين ومثل هذه الأشياء هي أمور مهمة، التمييز بين منهج المتقدمين والمتأخرين مهم، نكتشف الإصابة في الغالب في منهج المتقدمين ثم دخل ربما التساهل وبعض الخلط على المتأخرين، فإن علم الرواية عندهم يدخل فيه ما يسميه المتأخرون بعلم الدراية وكله علم الحديث وعلم النقل أيضا، وقد سمى الخطيب البغدادي كتابه في علم الحديث الكفاية في علم الرواية، مع أن كتابه هذا يشتمل على ما يدخل تحت علم الدراية بحسب اصطلاح المتأخرين. ومن قبله القاضي الرمهرمزي فقد عقد في كتابه المحدث الفاصل بابا يدل على هذا المعنى، حيث قال القول في فضل من جمع بين الرواية والدراية، ثم ساق روايات كثيرة يدل مجموعها على مثل ما دل عليه صنيع الخطيب البغدادي، فخلط بين الاثنين. فعلم الحديث في البداية كان علم تطبيقي في تأصيل نظري بحيث أنه يقرب إلى الفهم، ثم بعد ذلك بدأ يميزون بين هذا وذاك. فهناك المصطلح النظري، وهناك بدأ لما بدأ التصنيف المصطلح النظري، وبدأ الجرح والتعديل، العلوم علم الجرح والتعديل والعلل، واستقامة المتن، معرفة معنى المتن هل هو موافق لأصول الشريعة أم لا، وهذا يكتسب من خلال الأحاطة بمعاني الكتاب والسنة. المصطلح النظري المنقول إلينا في هذا الباب في مصطلح نقل عن أئمة لم يصنفوا في هذا الباب، كما نقل ابن خزيمة في صحيح عن محمد ابن يحيى الذهلي قوله في تحديد معنى الجهالة، وكما نقل ابن رجب في شرح علل الترمذي الصغير عن الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة السدوسي وغيرهم. ما كتب ضمن مصنفات أصول الفقه كما كتب الشافعي، ما كتب باب في قبول خبر الواحد مثلا في كتاب الرسالة، وابن حزم في كتاب الإحكام، وما كتب وصنف خصيصا لهذا الباب. طبعا لو أردنا أن نتكلم في هذا سنجد أشياء كثيرة جدا، يعني نجد مثلا الحميدي أبو بكر عبد الله بن زبير بن عيسى المتوفى سنة 1920، فله جزء صغير نفيس رواه عنه بشر بن موسى بن صالح الأسدي متوفى سنة 88، ونثره الخطيب في كتاب الكفاية الحميدي. الإمام مسلم للحجاج الإمام العظيم في مقدمة الصحيح، يعني من أعظم المقدمات التي عرض فيها قضايا علم الحديث بقوة ووضوح وتطبيق. وكذلك أبو داود السجستاني السجزي سليمان بن الأشعث بن إسحاق متوفى سنة 275، حيث كتب رسالة لأهل مكة مبينا فيها منهجه في كتابه السنن ولمسائل في علم الحديث. والترمذي أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة متوفى كذلك سنة 279 هجرية، حيث كتب كتابا سموه العلل، علل الترمذي، وعرف بعد ذلك بالعلل الصغير، وشرحه ابن رجب، واشتهر به شرح ابن رجب على علل الترمذي معروف. والطحاوي أبو جعفر أحمد بن سلامة المصري متوفى سنة 21 و300، فله رسالة في الفرق بين التحديث والإخبار، وموجودة في كتاب شرح مشكل الأثار. وكذلك أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد ابن حبان البستي السجستاني توفى سنة 54 و300 في مقدمات كتبه الثقات والمجروحين والصحيح. والخطابي أبو سليمان حمد ابن محمد ابن إبراهيم توفى سنة 88 و300، وما كتبه في مقدمة كتابه معالم السنن. وأبو الحسن علي بن محمد ابن خلف القابسي حيث كتب مقدمة لكتابه مختصر الموطأ عن مالك المعروف بالملخص. وأبو يعلى الخليلي الخليل ابن عبد الله ابن أحمد ابن الخليل متوفى سنة 48 و400، وذلك في مقدمة كتابه الإرشاد. وأبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر الأندلسي في مقدمة التمهيد، والبيهقي من البيهقي في المدخل للسنن الكبرى، فكأنه يعني لا هؤلاء كلهم لم يدونوا تدوينا مستقلا في علم الحديث، لكن التدوينات المستقلة في علم الحديث ستجد الرام هرمزي متوفى سنة 60 و300 للهجرة، صنف المحدث الفاضل بين الراوي والواعي، والحاكم أبو عبد الله في المستدرك صنف معرفة علوم الحديث، وأبو نعيم الأصبهاني أحمد بن عبد الله صاحب الحلية صنف علوم الحديث ومستخرجا على كتاب الحاكم، والخطيب البغدادي أبو بكر هو من أوسع من كتب في هذا الفن، صنف الكفاية في علم الرواية والجامع الأخلاق الراوي وأداب السامع، والقاضي عياض بن موسى اليحصبي متوفى سنة 44 و500، وصنف الإلماع على معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، وأبو حفص الميانشي عمر بن عبد المجيد بن عمر الكرشي متوفى سنة 83 و500، فصنف رسالة صغيرة سماها ما لا يسع المحدث جهله، والحافظ بن الصلاح طبعا شهرزوري معروف المتوفى سنة 63 و400، صنف معرفة أنواع علوم الحديث، وسيكون لها علم الحديث وسيأتي معنا عليه شرح، والمشهور باسم مقدمة ابن الصلاح، وتفوق طبعا الصلاح جمع وتفوق على من سبقه، يعني يعتبر هو المنهل العذب، جمع من قبله واستقى منه من بعده، وكثرت عليه الشروح جدا. ونخبة الفكر طبعا لابن ابن حجر وشرحه في نظرة النظر في توضيح نخبة الفكر، والنخبة كذلك يعني كان يعني عليها شروح كثيرة جدا التي بين أيدينا. طيب هذا الكتاب الذي بين أيدينا نرجع مرة أخرى ونقول هو للإمام ابن حجر شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني الشافعي متوفى سنة ابن حجر طبعا متوفى سنة 852 مولود سنة 773 ومتوفى يعني الرجل تقريبا عاش ما يقرب من 80 سنة. طبعا ابن حجر لا يحتاج إلى نحن نقعد نكثر في الكلام، يعني ألف هذا الكتاب وسماه نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. فالنخبة معناها المختار، شيء المختار يعني، وانتخبه يعني اختاره، والفكر جمع فكرة وهي أعمال الخاطر في الشيء، والمصطلح العرف الخاص والتوافق على استعمال ألفاظ مخصوصة في مصطلح أهل الأثر يتداولها، مصطلحات للأصوليين مصطلحات، وللغويين مصطلحات، وللنحويين مصطلحات، وهكذا. أهل الأثر يقصد بهم أهل الحديث، ومعنى الأثر في الأصل بقية الشيء، وهو هنا مأخوذ من أثرت الخبر إذا رويته، أثرت الخبر إذا رويته. ومن العلماء من يخص الأثر بالموقوف على الصحابي كما ذكرنا، أو من دون الصحابي كالتابعي، ومنهم من يسمي كل رواية أثرا بغض النظر عن من أضيفت إليه، وهذا يشهد له قولهم التفسير بالمأثور، بالمأثور يعني كلام النبي كلام الصحابة التابعين وهكذا. وتسمية بعض الكتب بهذا الاسم كتهذيب الآثار لابن جرير الطبري وشرح معاني الآثار للطحاوي، ويتشمل الأحاديث النبوية والمنقول عن الصحابة والتابعين. فالمشهور عند المحدثين أن الآثر هو الحديث. السخاوي يقول عليه رحمة الله: وقد سبق ابن حجر ابن واصل فسمى نخبة الفكر في علم النظر، لكن الظن أن صاحب الترجمة ما استحضره حال التسمية. صاغ الحافظ في متن النخبة البالغ 5 صفحات فقط علم مصطلح الحديث صياغة مبتكرة جدا وعظيمة، تجمع بين الدقة والإجازة والشمول ببيان بليغ سهل. تقوم تلك الصياغة على استقراء لأحوال السند والمتن من خلال السبر والتقسيم، ولذلك نجده منذ البداية حصر الخبر الذي هو موضوع علم المصطلح في 4 أحوال: الخبر إما أن يكون له طرق بلا حصر عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما، أو بواحد، ثم بدأ يدرس كل حالة ويفرع عليه. هو يقال أنه انتهى من تأليف هذا الكتاب سنة 812. قال الصنعاني في نظمه قصب السكر أو قصب السكر في البيتين 4 و5: وبعد فالنخبة في علم الأثر مختصر يا حبذا من مختصر ألفها الحافظ في حال السفر، وشهاب بن علي بن حجر. يعني السخاوي يقول أنه انتهى منها سنة 810، سماها نزهة النظر شرح على النخبة يعني في توضيح نخبة الفكر، وفرغ من شرحها قبله كمال الدين الشماني محمد بن محمد سنة 710، وذكر في مقدمة شرحه أن ابن حجر انتدبه لشرح النخبة كما ذكر، وكان قد سماه نتيجة النظر في نخبة الفكر. طبعا هو أكبر من نزهة النظر، هو شرح الحافظ ابن حجر نفسه على النخبة. ويقول إن الحافظ أراد كمال الدين بقوله في النزهة صاحب البيت أدرى بما فيه، وبالنسبة للنزهة فهي قريبة من المتن في منهجه، فقد خلى من الحشو والفضول، يعني شرح مختصر سهل وأسلوب سهل وبسيط ومسبوك. لو بدأنا الآن نتوسع شيئا ما في شرح النخبة، الآن نتوسع في شرح 5 ورقات التي قرأناها في البداية وفككنا فيها بعض الرموز. يقول رحمه الله تعالى: ربي زدني علما ويسر يا كريم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة الرحلة فريد عصره ووحيد ظهره وشيخ مشايخ ومصره بحر الفوائد ومعدن الفرائد عمدة الحفاظ والمحدثين شهاب الملة والدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد ابن محمد العسقلاني الشهير بابن حجر رضي الله عنه أبقاه في خير وعافية ونفع بعلومه. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا يعني كان هذا الكلام دليل على عقيدة الحافظ ابن حجر، لم يزل عليما قديرا، يتصف بصفات الكمال ونعوت الجلال تبارك وتعالى، وهذا كذلك يدل على محبته لا لبيت النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة للروافض، وامتثل في هذا بصلاته وتصدير الكلام بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فقد جمع بين الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال نتجاوز هذه المقدمة ثم نذهب إلى صلب الشرح الذي يقول في مقدمته: أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت شرحت شرحا كبيرا واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسائل. التصانيف جمع تصنيف، أصل التصنيف تمييز بعض الأشياء عن بعض، صنف هذا عن هذا، ومنه أخذ تصنيف الكتب، لأن المؤلف يجمع بين أنواع الكلام ويجعلها صنفا واحدا. والتصانيف في اصطلاح أهل الحديث تشمل أمرين: الأمر الأول مصطلحات الخاصة بأهل الحديث، والثاني قواعد، هذه القواعد من خلالها نعرف ونميز المقبول من المردود من الأحاديث. طيب، هل هذه القواعد تفي بكل ما يحتاج إليه من يحكم على الحديث بالصحة والضعف غير صحيح لا تفي. وهذه التصنيف قد تقدم الكلام عليها في المقدمة وقد وصفها الحافظ هنا أن منها المبسوط وذلك ليتوفر علمها فتحرر المسائل وتقاعد القواعد، وأن منها المختصر وذلك لتيسير حفظها وتعطي صورة إجمالية عن أصول العلم. ومن الذي سأل؟ الله أعلم، يعني لم يرد شيء من هذا. صلى الله عليه وسلم أن يجزيهم خيرا. ثم قال: فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما أو بواحد، أو بهما أو بواحد. طيب، هذا كلام مهم. معنى العبارة: الخبر باعتبار وصوله إلينا قد يكون له طرق كثيرة جدا. عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي 10 صحابة، 20 صحابة، 30 صحابة، وعن كل صحابي يروي رواه، وهكذا. أو تكون له طرق كثيرة ليست محصورة، وهذا على 3 مراتب. قد يكون أكثر من طريقين، له 3 طرق إلى عدد معين، الثاني له طريقان، الثالث له طريق واحد. الخبر لغة، لو تكلمنا عن الخبر، وقل فأقول الخبر إما، الخبر أخبرتك خبرا هو شيء منقول ويتحدث به. والخبر في كلام في لسان البلاغيين هو بخلاف الإنشاء. يعني الإنشاء، كلام الإنشائي هو الذي يحتمل الصدق والكذب، والخبر ما يحتمل الصدق والكذب. الإنشاء ما لا يحتمل صدقا ولا كذبا كالاستفهام وهكذا. اصطلاحا قال الحافظ في النزهة: عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. الخبر يذكر ويراد به الحديث عند أهل الفن. وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، هنا بدأوا يفرقوا، أو منهم من فرق، بعض أهل العلم يفرق بين الحديث والخبر. والخبر ما جاء عن غيره، أي شيء جاء عن غير النبي يسمى خبر، ما جاء عن النبي يسمى حديث. ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها: الأخباري. عارف الأخبار. ولمن يشتغل بالسنة النبوية يقال له ليس يقال له الأخباري ولا المؤرخ، وإنما يقال له المحدث. فهو هنا يعني عبر بالخبر ليكون أعم وأشمل، يعني باعتبار وصوله إلينا. قال ابن قتلبغة في حاشيته: الخبر يتناول المرفوع عند الجمهور باعتبار الترادف المرفوع، ويتناول الموقوف والمقطع عند من عدا الجمهور. بالجمهور لا يطلق الخبر إلا على المرفوع، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما معنى الطرق؟ يقول: أن يكون له طرق. الطرق جمع طريق. قال الحافظ في النزهة: والمراد بالطرق الأسانيد. والإسناد حكاية طريق المتن. وقال قال هو الطريق الموصلة إلى المتن. الإسناد والسند شيء واحد، كما قال ابن جماعة في المنهل الروي وابن الملقن في المقنع: المحدثون يستعملون السند والإسناد لشيء واحد. ويدل على ذلك صنيع ابن حجر نفسه، حيث عرف الإسناد هنا بهذا التعريف، ثم قال في مبحث الحديث الصحيح: والسند تقدم تعريفه، فعنده كما يبدو أن السند والإسناد هما شيء واحد. وقال الكمال في حاشيته: ومقتضى كثير من المحدثين، لكن الأوفق اللغوي أن الإسناد حكاية السند، وأن السند طريق المتن. وعرف ابن جماعة في المنهل الروي والطيبي في الخلاصة السند بأنه الإخبار عن طريق المتن. وقال السخاوي في التوضيح الأظهر: الإسناد أو السند هو الطريق الموصل للمتن. فالذي يتحصل لنا من الكلام السابق أن السند والإسناد لهما نفس المعنى، حكاية طريق المتن أو الإخبار عن طريق المتن. المتن الكلام، الكلام الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يعني وصلنا إليه السند. فالإسناد هو الطريق الذي به يثبت المتن. ولا خير في متن بلا إسناد، كما قال عبد الله بن مبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. دليل اشتراط الإسناد الصحيح لقبول الأخبار ما رواه أبو داود والإمام أحمد والحاكم وغيرهم بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. الصحابي أعطاه التابعي، التابعي أعطاه التابعي، التابعي، وهكذا. تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم، تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. وعليه فالإسناد من خصائص هذه الأمة، كما قال أهل العلم، كما قال ابن حزم في الفصل تحت عنوان كيف تم نقل القرآن وأمور الدين، وابن الصلاح في علوم الحديث، وشيخ الإسلام في منهج السنة والنووي والإرشاد، وكلام كثير جدا للسيوطي وغيره. ثم سيتكلم عن المتواتر، وهذا ما سأتناوله معكم في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. كل قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم.